وإنما الخلاف في التسمية لا في الحكم. والصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب. قال الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب. قال والفساد نقيض الصحة، ويكون في العبادات وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان. شيخنا الفساد أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان. شيخ صحيح أنهما مترادفان. قال وهو يوجب الإعادة في الواجب وعدم ترتيب المقصود في العقود. قال وأما الرخصة فهي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك. قال وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة. ما ليس برخصة عزيمة. قال الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر. قال والعزيمة هي ما لزم العبادة من فعل أو ترك. تعريف ما ليس برخص. أحكام الخمسة كلها تدخل في الله. قال الباب السادس في الحسن والقبح. قال وهما يطلقان بثلاثة إطلاقات، أحدها أن الحسن ما وفق الطبع أو الغرض، والقبيح ما خالفه، والثاني أن الحسن ما كان صفة كمال، والقبح ما كان صفة نقص. ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود الشرع. شيخ لا يفتقر إلى ورود الشرع من حيث ماذا؟ من حيث ترتيب الأحكام، من حيث فقط معرفة الحسن والقبح فيهما؟ لأنه كمال ما هو أصل الآن. إيش أعماله؟ قال وفقت الطبع وكمال نقصه. يعني. نعم فقط من حيث من حيث من حيث مع الصحة والإجزاء. ثلاث المصير ثلاث. قال والثالث أن الحسن ما مدحه الله، والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. قال وفي هذا وقع الخلاف، فقال الأشعري إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، وقالت المعتزلة بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلى شرع. شيخ والتحسين والتقبيح العقل شيخ لا لا لا لا لا لا يحكم بها للأحكام الشرعية أبدا. حسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه. قال إلا أنهم أي المعتزلة جعلوه ثلاثة أقسام، قسم علمه العقل ضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. قال وقسم علمه العقل نظرا كحسن الصدق الضار والكذب النافع. قال وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. قال فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما. قال والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه، مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع. وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، فإنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرائع. شيخ الصحيح أن القبح والحسن ثابت، لكن الشرع هو الذي أكد هذا. قال وقال الأبهري الأشياء قبل ورود الشرع على المنع، وقال أبو الفرج على الإباحة، وتوقف غيرهما. شيخ الصحيح أن الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة على الإباحة أبي تحليل. نعم فتكون على أقول وما كنا معذبين ولا مذيبين. أنا ما يرسل أبي تحليل تخلق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى الباب السابع فيما تتوقف عليه الأحكام. وهي ثلاثة: وجود السبب، وجود الشرط، وانتفاء المانع. يعني كل حكم شيخ يترتب عليه. قال: أما السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته، كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم. قال: وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته، كالصحة والإقامة في وجوب الصيام. فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. قال: وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم، كالحيض مع الصيام. شيخ، أقسم المانع لمانع أن يمنع للدوام ابتداء الرضاع. لا يجوز أن يحقد رجل ابتداء على مرأة هي محرم، ولو تزوج رضيعة رابطة همالها وثمالها ونقلها أرضاتها من تقيم عليه وقاملها. ومانع للدوام الوقف هو الطلاق، ولا يمنع الابتداء. مانع الابتداء الحرام، ابتداء فقط، الابتداء فقط الحرام. قال: فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه. وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها. قد تجتمع هذه كلها، واجتمع الجميع. قال: ومانع من صحيح وسائر وحدها. والإيمان سببه السواء، سببه صحة الأعمال. مانع من قتل المسلمين وقتل المسلمين. قال: تكميل الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام شرعية، فإن الشروط على أربعة أقسام شرعية كالطهارة مع الصلاة،